وعلى تطهر إن الله Thank you. يزيدك يا رب ما يفتح عليك يا مولاي. الله الله الله ما يقويك يا مولاي. لولا كان من الكون من قبلكم قلوب بقية يلعون عن الفساد في الأرض. الله الله الله الله يقويك عليكم عليك يا مولاي. الله يزيدك يا رب. واتبع الذين ظلموا عليك يا مولانا. الله يزيدك يا رب. الله يزيدك يا رب. ولا يزالون مختلفين يا التحريك ما يفتح عليك يا مولانا ما يقويك يا رب. ولا الله. وما ربك بغافل عما تعملون. الله الله الله. وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون. يا سلام، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا مولانا. صدق الله.